إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما جدد لنا من نعمة هذا الاجتماع رحمك الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيره يقينا ضيره ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام غير خاف عليكم جميعا أيها الأحبة أن هذا الدرس مخصص لكتاب مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للعالم الجليل والسلطان النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وكتابه هذا كما بينا غير مرة أنه أراد به رحمه الله تعالى تجديد الدعوة وتجديد التعليم فيما يختص بعلوم الدين، إذ أنه رحمه الله تعالى قد اشتكى كما في مقدمة الكتاب سبقت معنا من انشغال الناس ببعض ملح العلم وغفلتهم عن أصوله وعقده. العلم عند أهله ينقسم إلى قسمين باعتبارات، العلم ينقسم باعتبارات كثيرة لكن باعتبار الأهمية من الأهمية المتأكدة من الأهمية الأخف تأكدا إلى قسمين عقد وملح. العقد العلمي أصوله وملح العلم مكملاته ووسائله وآلاته إن صح التعبير. فمثلا علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المصطلح لا، أو أصول الحديث لا، الحديث نفسه وفقه معاني وفقه ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول العلم وعقده، من أصول العلم وعقده. ومن هذه الحيثية هذه غايات العلم، وما كان وسيلة لتحقيق هذه العلوم هو وسائل العلم المساعدة لنيله. فمثلا الفقه له أصوله التي قام عليها والتي بفهمها يوصل إلى فهم الفقه، أصول الفقه، والأصل ما بني عليه غيره والفرع فرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأدلة، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاستنباط، طريقها الاستنباط، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأصول الفقه معرفة القواعد المفيدة لهذا العلم، هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلة التفصيلية. في علم الحديث، علم الحديث النبوي فقه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، له أصول يبنى عليه، له درج يتدرج فيه للوصول إلى فقهه إلى علمه. فتجد علم مصطلح الحديث ويعبر عنه بعلم أصول الحديث، يعني أن الحديث سواء من حيث وصوله إلينا ومن حيث فقهه وعلمه ومن حيث معرفة ناسخه ومنسوخه ومن حيث علوم كثيرة جدا أوصلها بعض العلماء إلى 100 وزيادة، وهو مستقل ومستكثر. فهذه غايات وهذه وسائل. ثم بعد ذلك في العلوم الشرعية عندنا هذه أصول أو هذه عقد وهذه ملح. فمثلا الفقه وأصوله والحديث وأصوله وعلوم القرآن يعني التفسير وأصوله، هذه عقد. وملاح العلم التاريخ والتراجم والسير والأدب وهكذا، هذه ملاح العلم. المصنف رحمه الله تعالى يعني ينقم على أهل زمانه، نقم عليهم وشدد العبارة شيئا في نقدهم، وحمله هذا على تأليف كتاب يعني يمحو به هذا الجهل وهذا التقصير. فأن يشتغل الإنسان بالقرآن الكريم حفظا هذا شيء طيب، ورد في فضله أحاديث وآثار كثيرة في القرآن الكريم، الآيات معروفة، ثم في السنة، ثم في آثار السلف الشيء الكثير. لكن يحفظ القرآن ثم بعد ذلك يتفرع في شيء من علومه كمعرفة الروايات، معرفة الطرق، ومعرفة الأوجه، وإهمال معرفة الفرائض الشرعية التي قد لا يصح إسلام العبد إلا بها، هذا لا شك أنه تقصير كبير، تقصير كبير وغبن عظيم، وغبن عظيم. ولعلنا ذكرنا فيما سبق مرات، ذكرناه قديما ونكرره بين الفينة والفينة، معرفة كيد الشيطان الرجيم والعياذ بالله. كيد الشيطان، كيد الشيطان ليس على درجة واحدة، وإنما هو على درجات أو قل على دركات متفاوتة. أعظم شيء يسعى إليه الشيطان الرجيم عياذا بالله منه ومن شره وكيده أن يخرجك من الإسلام إن كنت مسلما، وإن لم تكن مسلما أن يحول بينك وبين الهداية إلى هذا الدين مرة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك قد أجهز عليك وأتى الأمر من آخره بطريق مختصر، وهو الشرك بالله عز وجل والكفر به، هذا أعظم الأشياء. ثم بعد ذلك وفق الله عز وجل هذا العبد المكيد له الذي يكيد الشيطان والعياذ بالله، إن أنجاه الله عز وجل من هذا الكيد العظيم والمكر الكبار، فإنه بعد ذلك ينزل معه دركة إلى ماذا؟ إلى البدعة، إلى البدعة. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس حتى من كبائر الذنوب، لأن الواقع كما بينه السلف، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. العاصي مهما بلغت معصيته ما لم يصل إلى درجة الكفر والشرك بالله عز وجل، فإنه معترف دائما وأبدا في الغالب الأعم أنه مخطئ، أليس كذلك؟ مخطئ في الغالب الأعم، لا سيما إن وجد حكمة في النصح وصبرا ورفقا سرعان ما ينهار. لكن المبتدع أو خلينا نقول الواقع في البدعة، كما لا يخفاكم ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، الواقع في البدعة لا سيما إذا كان متشبتا بها وكان غير قابل وغير فاتح لباب قبول النصح، أول ما يصح في ذلك يقول ماذا أترك؟ أترك العبادة؟ أترك تقوى الله عز وجل؟ هو يعتبر هذه البدعة عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا قيل له تركها جاءه الشيطان فقال له أتترك الدين؟ هؤلاء يريدونك أن تترك التقوى، تترك العبادة، تترك الطاعة لله سبحانه وتعالى. من هنا جاء كلام السلف، سفيان رحمه الله تعالى يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، والمعصية يتاب منها. فمن هذه الحيثية كانت البدعة وجنس البدعة أحب إلى إبليس وأعظم عند الله عز وجل من جنسي المعاصي للأفراد مع الأفراد. ثم بعد ذلك إن نجى الله سبحانه وتعالى العبد من هذا الأمر العظيم، وكثير من الناس يأخذهم الشيطان والعياذ بالله في هذه في هذا الواد، ينتقل معه بعد ذلك إلى كبائر الذنوب وعظام الموبقات وعظام الموبقات. والكبائر والعياذ بالله إن أمسكه فيها يكون قد أحرز شيئا عظيما. الكبائر أمرها عند الله عز وجل عظيم، وكثير منها وفي الغالب الأعم لا تغفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. ثم بعد ذلك إن نجا من هذا الكيد ينزل معه إلى الصغائر، ينزل معه إلى الصغائر. وكثير من الأحيان تجد عبد يجتاز كل هذه الأشياء ثم في أمر الصغائر يروج عليه هذا التلبيس، تلبيس إبليس يروج عليه. ومن أعظم الأبواب التي يروج منها عليه هذا أن يأتيه الشيطان الرجيم والعياذ بالله فيقول له إن هذه صغيرة، شوف من اسمها صغيرة فلا بأس أن تقترفها، صغيرة وإن الله غفور رحيم وكذا. وطرقه الشيطان والعياذ بالله طرق كثيرة، وليس دائما يأتيك في يعني صفة الذي يريد لك الهلاك مباشر، ويريد لك الهلاك بأي طريق جاء، لكن ليس دائما يأتيك هكذا، لا سيما إن قل العلم وضعفت البصيرة والعياذ بالله. ولبس ولبس، ويأتيك في بعض الأحيان في صفة فقيه، لكن يأتيك في صفة فقيه في بعض الأحيان في الدركات الباقية. فهذه مثلا الصغائر إذا استهان بها العبد استحالت ماذا؟ استحالت ماذا؟ تحولت يعني كبائر، كما سبق معنا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تنظر إلى قدر المعصية ولكن ننظر إلى من عصيت أو إلى عظمة من عصيت. وكذلك الأثر الآخر: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، ولا كبيرة مع الاستغفار. ولعل هذا هو الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. المهم الآثار في هذا كثيرة كما سبق معنا، وأن يعني تكلمنا عن الكبائر والصغائر. فيأتيه من هذه الحيثية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني ذاك الذنب المحقر تقول هذا عيب كذا، هذه عيب كذا، هذه عيب كذا، فتحتقرها. فذاك الاحتقار هو نفسه يكون ذنبا عظيما، ليس لأجل الذنب ولكن لاستهانتك بالمعصية. كل ما عظمت عندك المعصية صغرت عند الله عز وجل، وكلما عظمت وكلما صغرت عند عظمت عندك صغرت عند الله عز وجل. العكس، إذا عظمتها قد تكون سببا في المغفرة لك كما سبق معنا، وقد يندم إبليس والعياذ بالله على إيقاعك فيها. علاش؟ لأن أثمرت لك طاعة وبرا وخضوعا وانكسارا وتذللا بين الله عز وجل وإلحاح في الدعاء وفي المطالب المغفرة. هذه الأشياء، هذه معصية، معصية واحدة انبثقت عنها أشياء عظيمة وعبادات جليلة بقدر الله عز وجل. لو لم يكن وقوعك في المعصية لما كانت تلك العبادات الجليلة، وهي أعظم عند الله عز وجل من تركك لذلك الذنب. وقد يكون فيها أوامر، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر على أداء الأمر أو أداء الأوامر أعظم وأحب عند الله عز وجل من الصبر على اجتناب النواهي، على اجتناب النواهي. ويقرر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التوبة، فيقول: إن مخالفة الأمر، أمر الله عز وجل، أعظم عنده من مخالفة النهي. الله تعالى أمر بالصلاة، ترك الصلاة أعظم عند الله عز وجل من شرب الخمر كمثال فقط. لماذا؟ لأن هذا مخالفة أمر وهذا مخالفة نهي، مخالفة نهي. الحاصل ثم بعد ذلك إن نجى العبد من هذه الأشياء، وقلنا نكمل الحديث صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجاء ذا هذا يعني بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. نزلوا في مكان ويريدون إيقاد النار لطهي الخبز. فهذا يأتي بعود متعاونين وهذا وهذا وهذا وهذا كما اجتمعت حزمة من الحطب فأشعل فيها النار فأنضجوا بها خبزتهم. من أين اجتمعت تلك النار؟ من ذاك الواحد ثم الواحد ثم الواحد ثم الواحد. لا تنظر إليها على أنها واحد، انظر إليها بمجموعها. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا، وإذا تفرقت تكسرت آحادا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى اجتمعت على العبد قتلته أو كما أو أهلكته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الذي بعده من مكائد إبليس والعياذ بالله الإشغال بالمباحات عن الخير، عن الطاعات. مباح صحيح، ما قلنا تحت حاجة، مباح، ولكنه عارض لك طاعة تأخذ منها أجرا وتأخذ بها رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وتشغل بها وقتك الذي ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، شغلتك. هذا من كيد إبليس والعياذ بالله. طبعا أنتم ترون، فالذي لازال واقعا في أمر عظيم ما يجوز نقول له أنت تنشغل بالمباحات عليك. لا، فقه الدعوة طبعا لا تقول له هذا الشيء، وإنما تنكر الأعظم فالأعظم، تنكر الأعظم ثم الأخف، ثم بعد ذلك إن نجى العبد من هذه، وهذه ما يصلها إلا موفقون، جعل الله إياكم منه. وكان كلمة يقولها شيخ الإسلام تيمية ابن القيم رحمه الله الجميع، يقول له المباحات، معنى الكلام يقول المباحات يعني ليس فيها يعني إثم في أخذها، ولكنها تنزل عن يعني عالي الدرجة، تنزل عن عالي الدرجة. ثم بعد ذلك نجا الإنسان من هذه المرحلة الأخيرة، وهذه اللي يتجلى فيها أن الإنسان الشيطان والعياذ بالله منه قد يصبح في أخذه ورده معك فقيها في مظهر الفقيه، الإشغال بالمفضول عن الفاضل. هذا الفرق اللي بين المفضول والفاضل من كيده ومن رغبته فيك ألا تفلت له منه، ألا تفلت منه ولو بشيء قليل من الكيد، بشيء قليل من الكيد. فيشغل عملان صالحان اجتمعا في وقت واحد، لكن هذا أحب إلى الله عز وجل من هذا، كلاهما حبيب إلى الله سبحانه وتعالى من جنس الطاعات، لكن هذا أحب إلى الله من هذا، وفي آن واحد، ولا يمكن القيام إلا بفعل واحد، بطاعة واحدة منه. هنا الفقه الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى من أعظم العلوم، من أعظم العلوم أشرفها، معرفة حدود الأخلاق ومراتب الأعمال. من أعظم المواضع التي تستفيد منها من معرفة مراتب الأعمال هذا الموضع، إذا تعارضت عندك الأعمال. وكما ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ليس الفقيه من عرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين وشر الشرين اجتمع عندك، ما الذي يرتكب؟ اجتمع عندك مصلحتان، إحداهما عامة والأخرى خاصة. من قواعد الشريعة المعروفة عند أهل العلم تقديم المصلحة العامة على الخاصة. تعرض عندك أما مصلحتان إحداهما عليا والأخرى أدنى منها شيئا ما، تقدم هذه على هذه. اجتماع تزاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الشريعة في عمومها من أصول الشريعة التي جاءت بتقريره والحث عليه ونصوص الكتاب والسنة كلها مليئة بالدلالة عليه أن هذه الشريعة جاءت لدرء المفاسد أو تقليلها، إن لم يستطع الدرء بالكلية وخفف الشر، وجاءت لجلب المصالح وتكثيرها وتكثيرها. الحاصل هذا الفائدة وإن كان فيها استطراد لكن إن شاء الله نرجو أن يكون مفيدا في تلبيس إبليس، وأنه لا يكون على درجة واحدة. فالذي تشكى منه المصنف رحمه الله تعالى منه رحمه الله تعالى اشتكى منه هو هذا الأمر، أن ينشغل الناس ببعض فروع العلم. صحيح راه علم ويختص بالقرآن ويختص بحفظ، إلا أن يكون في درجة واحدة، ولكن حتى هنا راه داخل في الذم. لماذا؟ لأن الأشياء التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وألف لأجلها الكتاب كثير منها لا يتحملها إنسان عن إنسان، مما يدل عليه ويسمى في الشرع ماذا؟ الفروض التكليفية العينية. عندنا الواجبات من تقاسيم الواجب، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني لا يتحمله عنك أحد أبدا، والواجب الكفائي إلا في أشياء ضيقة جدا. والواجب الكفائي إذا عمله بعض المسلمين سقط عن بعض الآخر، وإن لم يعمله أحد منهم أثم الجميع. مثلا مات ميت من المسلمين فلم يغسله أحد ولم يكفنه أحد ولم يصلي عليه أحد ولم يدفنه أحد، أثموا جميعا. لكن مات واحد من المسلمين فوجد الحمد لله ولو رجلين ولو ثلاثة قاموا به وجنازوه وكفنوه وصلوا عليه ثم ألحدوه، يعني وضعوا في قبره والأشياء، يعني الواجبات المتعلقة بهذا، فيسقط التكليف عن الباقين من المسلمين. ففي هذا الموضع أن تنشغل بهذا الفرض، معرفة طرق معرفة روايات الكتاب الكريم وقراءاته، ما موقعه في علم الشريعة، فرض كفائي لا بد أن يكون في الأمة من يعلم هذا. ولكن هذا الذي سيعلم هذا الأمر قد قام بالفرض الكفائي وترك الفرض العيني. قال المصنف رحمه الله: ولم يتمسك من علم دينه بقطمير. وقد يكون فيهم قال من هو إمام في قبيلته أو في قريته وكذا، إمام مسجد، لا يعرف يعني أشياء بعض الفروع الطهارة، ولا يعرف لا يعلم يعني السهو وأطواره ولا مبطلات الصلاة ولا كذا ولا كذا. يعني أشياء لا يعذر إنسان بجهلها، لا سيما إن تركها وانشغل بشيء آخر، وإن كان كما قلنا من علم الشريعة لكن علوم الشريعة أو الطاعات عموما مراتب ودرجات. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى على إثر هذا الأمر وعلى رؤية هذا الخلل أراد، قال: حملني ذلك، هذا أن قدم المقدمة، قال: حملني ذلك، هذا كل الذي سبق وهذا الخلل الحاصل وهذا التقصير الحاصل حملني. لماذا؟ بسبب شيء آخر، لمن طوى عليه القلب أو الفؤاد من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم مسائل مهمات من علم أمور الدين إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فجمع هذه الرسالة، وإن سمى كما قلنا للصبيان كما قال في المقدمة أيضا، وهي نافعة أيضا لمن شاء الله عز وجل من الكهول والشبان، وقسمها ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بإصلاح الاعتقاد بما يجب على الإنسان أو على المسلم أن يعتقده ويعقد قلبه عليه من الأقوال والأفعال، كما سيأتي في هذا الفصل على وجه التحديد بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر أشياء تتعلق بالعبادات، فكأنه وضع هذا الكتاب على تقسيم حديث جبريل عليه السلام، وقد أشرنا من قبل أن ابنه رحمه الله تعالى أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله رحمه الله الجميع، كذلك لما أنكر على ذاك المسمى بالفقيه لما كان ينظر في بعض كتب الصوفية ويعني ما يعني يدندنون حوله من بعض المراتب أو بعض الأشياء الحقائق يسمونها، لم ينزل الله به في من سلطان لا في كتابه الكريم ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك على هذا النسق، كذلك على هذا النسق. ثم بعد ذلك ذكر الخاتمة التي فيها شيء يتعلق بالسلوك من التوبة ومن حفظ العبد بصره وحفظ أذنه وحفظ كذا عما يحرم عليه، فكان الاعتقاد ثم العبادات ثم السلوك ثم السلوك. فالاعتقاد هو يأخذ من حديث جبريل عليه السلام الإيمان، والعبادات تأخذ الإسلام كما ذكر أمر الطهارة والصلاة وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك ذكر الصوم، ثم بعد ذلك ذكر الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر الصوم، ثم بعد ذلك ذكر الحج، ثم الخاتمة التي فيها الأمور التي تتعلق بالسلوك. هذا عليه يعني عامة نسخ الكتاب، بعضها فيه تقديم وتأخير لكن الظاهر غير معتبرة، لكن عامة النسخ وأغلبها على هذا الترتيب الذي ذكرناه. الحاصل ونحن في دراستنا لهذا الكتاب قد وصل بنا البحث والدرس إلى كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، حيث أن هذا الرجل هو السلطان رحمه الله أدرج في كتاب هذا عقيدة الإمام أبي محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المعروف، الذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير رحمة الله عليه، وقد أشرنا غير مرة أنه من المالكية الذين لم يغيروا ويبدلوا في أمر الاعتقاد، بل بقوا على طريقة مالك رحمه الله تعالى أصولا وفروعا وسلوكا رحم الله الجميع. يقول ابن أبي زيد رحمة الله عليه: وأن الإيمان مما يجب أن يؤمن به ويجب أن يعتقده القلب وينطق به اللسان تعمله الجوارح، في أول عقيدة ذكر يجب أن يؤمن العبد بأن الإيمان قول باللسان، يعني يجب أن يعتقد أن الإيمان وأن الدين ما هو؟ هل هو أقوال فقط؟ هل هو اعتقادات فقط؟ هل هو أفعال الجوارح فقط؟ لا، هو مجموع ذلك، وأن مسماه تندرج فيه هذه الأشياء كلها، وهذا هو الحق الذي دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه السنة النبوية وفهم السلف الصالح لهذا الدين ولهذين الأصلين. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فيكون فيها النقص وبها الزيادة تماما. هذا شوف أهل السنة كما أشرت سابقا، في مكان في أي زمان في أي مكان هم على طريقة واحدة، طريقة واحدة، وما هي عين مستقيم لا خلف فيه ولا تناقض ولا تعارض في الأعم الأغلب في الإجماع. فمثلا تعريفه رحمه الله تعالى الإيمان هنا بأنه القول باللسان والإخلاص بالقلب يعني الاعتقاد، والعمل بالجوارح، ويزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، لم يترك شيئا إلا بعض التفاصيل سيأتي ذكرها. وهذا الذي عليه أهل السنة، ويعبرون بتعبير آخر أن الإيمان فيه خمس نونات، خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان هو القلب، وعمل بالأركان هي الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية. ولذلك الأعراب لما قالوا آمنا ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا التعريف تجد المخالفين لأهل الحق ينقضون منه طرفا معينا، فمنهم من ينقض وهم من أخفهم ينقضون الركن الثالث الأخير وهو عمل الجوارح، ويقولون أنه ليس داخلا في مسمى الإيمان، ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء، وهم من أخف هذا الصنف، إلا أنهم مخطئون خطأ واضحا بينا، واضحا بينا. ومن المخالفين لأهل الحق من يقول قاع الأطم منهم، المرجئة مثلا قسمة، مرجئة الغلاة الذين يقولون إن الإيمان يكفي فيه المعرفة، أن الإيمان يكفي فيه المعرفة، فكل من عرف الله عز وجل وعرف الدين قد آمن به، ولذلك لم يتصوروا لفساد الاعتقاد، فساد الاعتقاد لازم لفساد التصور أن الإيمان يختلف من شخص آخر، فتجرؤوا بكل يعني قبح فقالوا إن إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. ولذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى، وشوف التهم لأهل السنة بالإرجاء من قديم، قال لابن المبارك رحمه الله تعالى رجل جريء بالباطل، قال يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في رجل قال زنا وسرق وكذا، ذكر بعض الموبقات، قال لا أخرجه من الإيمان. فقال له هذا الجريء بالباطل على كبر السن صرت مرجئا، على كبر السن صرت مرجئا. فقال له ابن المبارك رحمه الله تعالى، المبارك هذا قال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب لم يجد كلمة يقوله، فقال يعني هذا القول وقال منه، قال جمع خصال الخير، جمع خصال الخير في العلم وطلبه، في العلم وطلبه، في العلم وطلبه، حتى يعني عوتب في شيء من هذا الإيغال في الطلب، قال لعل الحديث الذي ننتفع به لم نسمعه بعد، رحمه الله تعالى. وأقرأ ترجمته في سير أعلم النبلاء، رجل عظيم عظيم، حتى قال بعض السلف لم يفته الصحابة إلا بالصحبة، لم يفته الصحابة إلا بالصحبة، طبعا الصحبة لا تلحق يكفي. وعاد الإنفاق والإيثار والبذل شيء رهيب رهيب رهيب. كانت صفرته صفرة للإطعام التي يطعم فيها الناس ويطعم فيها المحتاجين أو العموم الناس، تجر بال يعني تجر على عربة يجرها الخيول، هذه الصفرة التي إذا نزل في مكان فرشت الصفرة ومدت ألقي عليها الأطعمة، وكان يكفل أربعة من كبار المحدثين، يقول لولاهم ما اتجرت، ومنهم لعل السفيان وإسماعيل بن علية والحمدان منهم لا أذكر الآن، هذا كله مذكور في ترجمته رحمه الله. فالمهم شوف هذا الرجل يعني هذه المرتبة من الإيمان وكذا، ويقول له هذا الجريء على كبر السن صرت مرجئا. فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى المرجئة لا تقبلني، المرجئة لا تقبلني. قال هم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، وأنا أقول لو تقبل الله مني حسنة واحدة لقلت أنا في الجنة، لقلت أنا في الجنة. وقال لو ما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة وتتعلم العلم، أو كما قال له رحمه الله تعالى. وهكذا يأتي إلى عصر الناس هذا إلى كذا، فتجد من يرمي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء من المتجرئين ومن الملوثين بالبدع كسفر مثلا، فإنه لأن الشيخ رحمه الله قال بعدم تكفير تارك الصلاة فيعني يلمزه بذلك في كتاب من تقديم محمد قطب. واضح واضح الطبخة. كتاب يقدم له محمد قطب أحد رؤوس الإخوان، للأسف الشديد ماذا عساه أن يذكر فيه الألبانيون رحمه الله تعالى بخير. فالحاصل ومن يعني الرد المختصر الملجم والمفحم في هذه النقطة على سبيل المثال من غير الدخول في المناقشات هذه، لا شك أن المعرفة بالاعتقاد والغيرة عليه لا وجه المقارنة فيها بين ابن باز وابن عثيمين وحمود التويجري والفوزان، ويعني من من من علماء السنة في نجد وفي غيرها الذين كانوا إذا اختلفوا مع الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المسائل الفقهية التي سبق فيها الخلاف صارت ردود وصارت كذا، كالشيخ حمود مثلا رحمه الله في قضية الحجاب وغيره وغيره، أتراهم ينقدونه وينتقدونه على مسائل الفروع ولا ينتقدونه على مسائل العقيدة؟ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الذي قلت محمد إبراهيم بالضبط على وجه الخصوص لأنهم يتشبتون من هنا وهنا، الذين يريدون تكفير الحكام من غير ضوابط وكذا وكذا يلتصقون بفتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، هو الذي يقول ما علمنا عنه إلا الخير هو رجل مصادم لأهل الباطل. لكن هؤلاء لأنهم تنشئة السرورية والقطبية صدر هذا. المهم الحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل التي أشار إليها الشيخ ربيع حفظه الله وأعانه وشفاه وعافاه، يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام له كتاب الإيمان، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان يقول إن الخلاف بين أهل السنة في الإيمان وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي ليس خلافا جوهريا، خلاف سطحي. الشيخ الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، شرح المختصر معروف عند الشيخ الألباني رحمه الله العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، ينتقد مرجئة الفقهاء شكون؟ أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه أو قول كثير من أصحابه. لذلك الطحاوي كان هنا هذه من المواضع يعني المنتقدة على عقيدته رحمه الله تعالى، كما يعلم من تعليق الشيخ بن باز وتعليق الشيخ الألباني وتعليق الشيخ بن مانع وغيره. في هذا الموضع الشيخ الألباني من كتابه شرح الطحاوية ينتقد الماتي وينتقد بعض الفقهاء الحنفية الذين قالوا بهذه المسألة ويخطئهم ويرد ويقرر، وفي الأخير يشتكي الشيخ في لعل هناك أو كذلك في التعليق على رياض الصالحين، في التعليق على حديث النية والإيمان وحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم يعني ثيابكم صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي لفظ وأعمالكم وأعمل. علق عليه الشيخ رحمه الله بيتشار تعليق مطول وخطأ مرجعة الفقهاء وكذا، وفي الأخير قال ومنه تستغرب ما يرمين به بعض الأغمار من تهمة الإرجاء، من تهمة الإرجاء. ومعروف دفاع أهل العلم في هذا شريط خاص لا تجدونه في الشبكة، معروف في دفاع مشايخ السنة عن الشيخ رحمه الله تعالى فيها. فالشيخ ربيع حفظه الذي أشار إلى هذه النقطة من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام كذلك هو الشيخ أيضا نبز بهذا النبز والعياذ بالله. وشيخ الإسلام يقول هذا الكلام ولا تقول أنه في هذه الكلمة، والشيخ الذي يقول لا الخلاف جوهري وهذا خلاف يعني ليس بالأمر السهل وكذا تقول فيه الإرجاء. لكن المقصود ليس هذه النقطة بالضبط، لكن المقصود هو الألباني، لا سيما أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ركز على محاربة الفكر التكفيري بصورة خاصة ورد على ذلك وبينه ووضحه سواء في التكفير وقع الإطلاق أو في تكفير الحكام من غير الضابط الذي ذكرناه من قبل وبغير مراعاة التفصيل في أنواع الحكام وفي أعمالهم. فلا شك أن هؤلاء احتقنوا على الشيخ رحمه الله تعالى وهم متحمسون لتكفير المسلمين وللمساهمة في قتل المسلمين، كما يعرف أنهم هم الذين تسببوا في هذه الثورات الخبيثة التي دمرت بلدان المسلمين والمسلمين كذلك. وأكثر الناس لا زالوا في عماية وجهالة وغفلة بما يعني يراد لهم ويكاد لهم في بلادنا هذه وفي غيرها من البلدان. وإذا انتقد هؤلاء خالص حاص أتباعهم والمدافعون عنهم بالباطل حيصة الحمر وكذا وكذا ويعني ونبذوا المنتقدين يعني بما لا حد له من النبذ، بل يصل الأمر إلى التكفير، إلى الرمي بالنفاق، إلى الرمي بكذا وكذا. الله حسيبهم، هذه الأشياء لا تلتصق فينا، نحن نقرر الحق والعلماء تبع لعلمائنا. وبعد ذلك الكلام أنت لن تنجو من ضد، فقل الحق وأرضي الله عز وجل وكفى وكفى. إذن هذه الأشياء كما قلنا لا بد أن تجد ركنا من هذه الأركان قد خالف فيه بعض أهل الباطل، وكما قلنا أيضا منهم من يخالف في زيادة الأعمال ونقصانها، في زيادة الأعمال ونقصانها. ورسالة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله وأباه في هذا الموضع بالضبط، رسالة علمية ولعلها الدكتوراه، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، وحكم الاستثناء فيه. هؤلاء أيضا الذين يقررون خلاف تقرير أهل السنة في الإيمان يقول لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويلتزمون من ذلك أن هذا شك في الإيمان، أن هذا شك في الإيمان، وهذا غلط. أنا مؤمن إن شاء الله توكلا على المشيئة وعدم يعني تزكية، وأنا يعني باعتبار أنني إن شاء الله تعالى ممن سيختم لهم بالإيمان كذلك. ولكن هم لما كانوا يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل طبعا لا يستجدون الاستثناء فيه. ولذلك الطحاوي رحمه الله العبارة المعتقدة وأصله وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء، وهذا غلط كما قلنا نبه عليه أهل العلم رحمه الله تعالى. من اللفتات المهمة في تعريف الإيمان، يقول العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية في تعريف الإيمان، يقول الإيمان في اللغة عرفه أكثر أهل العلم التصديق، وقال وهذا فيه نظر، وشوف دقته رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال هذا فيه نظر من من من من جهتين. الجهة الأولى أن من المتقرر عند العلماء أن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة عديت بتعديتها، عديت بتعديت. ما معنى عديت بتعديت؟ فمثلا تقول ذهبت إلى السوق، ذهبت إلى المسجد، دخلت إلى المسجد أو دخلت المسجد. فالمهم الحاصل يقول ولكن الإيمان إذا قلنا إنه التصديق لابد أن يعد الإيمان بما يعد التصديق بما يعد به الإيمان. فنحن نقول مثلا صدق صدق صدقه صدقه كما قال الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولكن في الإيمان تقول آمنه، لابد أن تعد آمن به، آمن له، آمن له. فلذلك الذي يعني رأى الشيخ رحمه الله تعالى واطمأن إليه قال لعل الأقرب أن يقال إن الإيمان معناه لغة الإقرار، فإن هذا الفعل يعد بما يعد به الفعل آمن، فتقول آمن له وأقر له، أقر له بذنبه، أقر لله عز وجل بذنبه، وأقر به أقر بذنبه، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، آمن بالمرسلين، آمن له، كما في حديث فكان يعني فالله عز وجل أعطى كل نبي آية على ما مثله آمن له البشر، آمن له البشر أو كما جاء في الحديث. وفي الشرع هو هذا الذي ذكرنا الآن. نعم، من الأدلة التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على تعريف الإيمان عند أهل السنة بهذا كله من كتاب الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ورزق كريم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان بلفظ وتفرد المسلمون بلفظ آخر: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، في لفظ مسلم بضع وسبعون لعله هي الأرجح. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفصل شيئا ما في الإيمان فيقول: الإيمان قول باللسان، فيه قول اللسان وعمل اللسان، والإيمان بالقلب، الاعتقاد بالقلب، فيه قول القلب وعمل القلب وعمل القلب. وضح الشيخ رحمه الله ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فما الفرق بين عمل اللسان وقول اللسان؟ عمل اللسان حركته، هذه حركته التي يصدر عنها النطق إذا سلم المتكلم من الخرس، إذا كان الإنسان يتكلم ماشي زيزون، فحركة لسانه يصدر عنها النطق، فحركة اللسان هي عمل اللسان والنطق هو قول اللسان. ثم في اعتقاد القلب: قول القلب وعمل القلب. فقول القلب ما هو؟ قول القلب اعترافه وطمأنينته بالشيء، وعمل القلب الأعمال القلبية المشهورة، ذكر منها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول، والعبادات الخشية والإنابة والإخلاص والتوكل وكذا، أعمال القلب هذه هي أعمال القلب. وقوله هو اعترافه بالأمر واعتقاده له وطمأنينته به، هذا شيء وهذا شيء آخر. ثم عمل الجوارح، هذا واضح لا إشكال فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكمل، الآن كمال، والكمال عند أهل السنة قسمان: كمال واجب وكمال مستحب، كمال واجب وكمال مستحب. قال: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. إذن الإيمان والعمل به، وكثيرا ما يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى القرن والجمع بين الإيمان والعمل الصالح، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم الآية، وهكذا تجدهما مقرونان أو مقرونين، لأن هذا يدل على ذاك، كما قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه، ولا بد أن يصدقه أو يكذبه. فإن أثمر العمل صدقه، وإن لم يثمر العمل كذبه، ولا قول وعمل إذا وجد إلا بالنية، النية الصالحة، ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذا مأخوذ من قول النبي، من قول الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في كتابه سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي أخرجه الشيخان، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنية، عند البخاري كذلك: إنما الأعمال بالنية. شوف الحصر، صلاحها، قبولها، كذا. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أكرم وأنعم بها. والهجرة كما ذكر أهل العلم هنا مثال فقط، مثال لعمل صالح وجدت فيه النية فقبله الله سبحانه وتعالى مع الاتباع كما سيأتي. والصلاة كذلك، والحج كذلك، والصوم كذلك، والذكر كذلك، وتلاوة القرآن كذلك، وهكذا كل العبادات التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. فمن كانت صلاته لله ورسوله فصلاته لله ورسوله، وهكذا وهكذا دواليك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك من صلى لأجل أن يقال عنه مصلي، أو زكى ليقال عنه كذا، سواء الزكاة الواجبة أو الصلاة الواجبة أو صلاة النفل، فهو لمن صلى لأجلهم أو ليرائيهم، والله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك العمل، لأن الله تعالى يقبل إلا ما كان خالصا وصوابا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك تنبيه على صلاح النية، كونها خالصة لله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. والعمل الصالح لا يصلح إلا بموافقة السنة، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا قول وعمل ونية، وإن كانت النية فيه صالحة لا يقبل ولا يعني ينجح ويفلح صاحبه إلا بموافقة سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وعليه دل الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان كذلك بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين هذا وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس منه فهو رد، ورد عليه عمله، ويعاقب ويأثم على ابتداعه وعلى مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتفرد مسلم رحمه الله تعالى بقوله أو بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا اللفظ أعم من حيث الدلالة أعم، وإن كان اللفظ آخر أصح باتفاق الشيخين كما يعلم عند العلماء من مراتب الصحيح، أصح الصحيح ما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله تعالى، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط مسلم، ثم ما وجد صحيحا عند غيرهما. فهذا اللفظ من حيث المعنى أشمل. لماذا؟ لأن أهل العلم ذكروا أنه يشمل المحدث للبدعة أولا والمتابع له عليها. والأول قد يوهم ظاهره أن الأحد الذي أحدث الأول عليه الذنب، ثم الآخرين الذين تابعوه على هذه البدعة لا يأثمون. لا، لكن كل من بلغ الحق وعلم، يعني كما يقال يعني العقاب بشرطه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد حث كثيرا وحض المؤمنين على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، في كل شؤونه: وما آتكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وغير ذلك كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يحض أمته على الاقتداء به كذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني يصلي، ويقول في الحج خذوا عني، وفي لفظ لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الكم الهائل من الصحابة رضي الله عنهم الذين ما يحدون إلا حد البصر عن يمين وعن الشمال وأمامه صلى الله عليه وسلم وخلفه كذلك، ماذا ما, ما, ما هو الباعث لهؤلاء على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أصالة؟ قال كلهم يريد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد التي سمعت أخيرا في بعض الإصدارات الجديدة لأشرطة الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن هذين الحديثين، حديث البخاري في الصلاة صلوا لكم رأيتمون أصلي، وحديث لتأخذوا عني مسكم برواياته، كلاهما يدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج هي الوجوب. كل فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة وفي أمر الحج هو الوجوب، إلا أن يدل دليل آخر أو تدل قرينة أخرى على صرف هذا الوجوب إلى غيره، إلى صرف هذا الوجوب إلى غيره، إلا بموافقة السنة. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أو لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وهذه تحتاج وقفة أطول نتركها للحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، ولعل في هذه القدر الكفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن خدمته ومن به علينا وصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.